قال هل يجوز أن يبول قائما إن احتاج إلى ذلك؟ إن احتاج إلى ذلك ولم تكن الأرض صلبة حيث أنه يرجع عليه رشاش البول فلا بأس، فلا بأس بذلك ولا مانع. وما جاء عن عائشة إنكارها البول قائما من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، أي أخطأ، لأن الكذب في لغة أهل الحجاز معنى الخطأ وليس المقصود الكذب الذي تعلمونه. والكذب حقيقة في اللغة هو مخالفة الواقع، والخبر الذي يأتي على خلاف الواقع، وهذا الذي تعنيه سواء كان تعمد أو لم يتعمد، وإنما الإثم يترتب على التعمد. وأما حقيقة الكذب هذا الخبر الذي يخالف الواقع قال له كذب، وإن كان صادقا المخبر به لكن أتى بخبر يخالف الواقع. فنعم الصواب أنه يجوز أن يبول قائما إذا احتاج إلى ذلك، ما فيه مانع. وأما إذا خشي رشاش البول وعود البول عليه ما يصلح، يجلس ولا يبول قائما للمفسدة التي تحصل. وهل يجوز أن يشرب قائما؟ كذلك كما جاء عن علي لا بأس أن يشرب قائما مع الكراهة، فالشرب قائم جائز مع الكراهة، ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم للأدلة الأخرى التي جاء فيها أنه يسرك أن يشرب معك الهر فقد شرب من هو أسوأ منه أو معنى الحديث، فهذا يحمل على الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب قائما، وشربه قائما لا يكون على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه، حاشا، فما يفعل المكروه، وإنما فعله لبيان الجواز لا لفعل المكروه، فإن التشريع يأتي من جهته، فإذا فعل شيئا في حقنا يكون مكروها خلاف الأصل، وأما هو ليس في حقه مكروه وإنما فعله لبيان الجواز أن هذا جائز مع الكراهة وليس بمحرم. فهذا الذي أشار إليه النووي رحمه الله تعالى، لأنه استشكل بعضهم كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه يشرب قائما، قال لا، وإنما يفعل رسول الله الشيء لأجل الدلالة على بيان إيش؟ الجواز، أن هذا الشيء جائز مع الكراهة، وأما هو فلا يفعل المكروه عليه الصلاة والسلام، وإنما يفعل هذا الشيء الذي في حقنا مكروه لبيان الجواز. البول الشرب علي وهو ممن يعلم حال رسول الله شرب، قال أين هؤلاء الذين يزعمون كذا وكذا، شرب قائما، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وما في اضطرار لعلي ولا شيء، هو يبين الجواز. وعلي حضر المشهد هذا وحكى أنه شرب قائما، فأين هؤلاء الذين ينكرون هذا، شرب قائما لا بأس إذا كنت ترى رأي الشيخ لك ذلك، ولكنه يجوز مع الكراهة، والأولى للشخص أنه يجلس. قال هل يجوز زواج الميسار؟ هذا فيه تلاعب ببنات الناس، ولا يعطيها حق العشر المطلوب، فإنه ربما يتزوجها للجماع فقط، للجماع فقط، تكون هي محتاجة للزواج وقد يأست ربما شيئا ما، فتقول لبعض الناس زوجني على العشرة وأبقى عند أهلي ولا أطالبك بشيء، لا أطالبك بشيء من أشياء وأبقى عند أهلي، أهم شيء عندي العشرة فقط الجماعة. هذا يسمى، هذا فيه ما فيه. والله يقول عاشرهن بالمعروف، وهذا يكون بعيدا عنه، ما هو بالي بها، يكون معه زوجة أخرى وهذه الزوجة على الميسار هذا. قال هل يجوز تكفير الجفري؟ إن ثبت عنه ما يذكر فلا شك. وقد استقبلته إسرائيل، ما دخل أحد إلا الجفري دخل هناك، صح؟ متى إسرائيل استقبل أحد وذهب إلى هنالك؟ كفره الشقيعية، هو أهل لذلك. فنعم فله بوائق كفرية والعياذ بالله، فرجل يزعم في الأولياء أمور لا تليق بهم، على ما يزعم أنهم أولياء، أمور من خصائص الرب يزعمها في الأولياء من علم غيب وغير ذلك. وهذا الخبيث هو الذي يقول أن السبب في الدواعش هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. السبب في الدواعش انفجار الدواعش هؤلاء هم يستقون من كتب هذا الرجل، يقول من كتب محمد بن عبد الوهاب الدواعش يستقون من كتب محمد بن عبد الوهاب، فهي التي تدعو إلى هذا الفكر عند هذا الفاجر. فهم يعنون بالدواعش أهل السنة، فهو يلتقي مع الرافضة في هذا الشيء، يلتقي مع الرافض في هذا الأمر، فيعنون بالدواعش أهل السنة ويعنون بالدواعش من خالف الرافضة، فكل من خالف الرافضة فهو داعشي عند هؤلاء الفجرة من المبتدعة، كل من خالف الرافضة ولم يأخذ بفكرهم ولا بفكر هذا المدبر الذي هو الجفري فهو داعشي. ومصدر الدواعش هي كتب محمد بن عبد الوهاب النجدي عندهم. وأما الرافضة ربما يقولون مصدر الدواعش هو القرآن، يعني أسس الدواعش وأسوة الدواعش سعد بن أبي وقاص، وربما والله يقولون القرآن، والله زنادقة ما عليك منهم، والله ربما يقولون القرآن مصدر هذا الفكر الذي هو الدواعشي على قولهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال جمع قال بعض العلماء علماء السلف المعاصرين في الجفري، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الرجل تحكم عليه أشرطته وكتبه، الرجل مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، الرجل خرافي أشرطته موجودة وبصوته وكلامه يستهزئ بأهل السنة وبأهل التوحيد ويسخر منهم. وقال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله: الجفري وابن حفيظ ومرعي صاحب الحديدة وأمثالهم مشركون شركا أكبر، ويغطون على شرك بأنهم ما هناك شرك. كتاب الأدلة الزكية في بيان أقوال الجفري شركية للشيخ يحيى. وقال الشيخ سليم الهلالي حفظه الله: الجفري داعي الضلال مستنقع البدع، اللهم اهده وإلا فخذه أخذ عزيز مقتدر. وقال الشيخ الراجحي حفظه الله: الذي نرى أن الجفري صوفي هو صوفي أشعري، بل يتجاوز ويمدح أهل وحدة الوجود وغيرهم، وكذلك أيضا يرى جواز الشرك ودعاء الصالحين ودعاء الأموات، فهو مخرف قبوري صوفي أشعري. وهذا التحذير ليس من الغيبة، وإنما هو من النصيحة، التحذير من أشرار ومن أهل البدع والمضلين، هذا ليس من الغيبة ولكنه من النصيحة مستثنى. نعم هو مخرف الجفري لا شك أنه مخرف، سمعنا كلامه في الشريط، وكذلك فرق وجدنا أنه يبيح دعاء المقبورين والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بالأحاديث الموضوعة أيضا، وينسب إلى الصحيحين ما ليس منهما، ويضعف الأحاديث، فهو مخرف صوفي قبوري أشعري. قبوري معناه مشرك، هذا هو. لكن ربما الشخص ما يريد يصرح بهذا لأمر ما، وإلا يكفيك أنه يقول قبوري معناه مشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا ربما يتحاشون هذه الألفاظ لأن بلدهم ما تساعد ربما على التصريح، لا تساعد على التصريح بتكفير هذا الشخص. وقال الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله: فليعرف أن على الجفري قدر نفسه، فليعرف عن الجفري قدر نفسه وليراجع دينه، إذ هو على عقيدة المشركين. وقال أخونا الشيخ أبو حمزة: فالجفري هذا شيطان صاحب فتنة وكيد لأهل التوحيد، وذكر جملة. فنعم الجفري قبوري، فما دام أنه يدعو الأموات ويدعو لدعوة الأموات فهذا إيش باقي؟ باقي إيش هذا؟ ما باقي إلا ورع بارد. صحيح ما بقي إلا ورع بارد، وحجة الله قائمة عليه وهو عدو، ويعرف كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى ماذا تدعو. يعرف هذا أن دعوة أهل السنة دعوة التوحيد، فما عنده لبس وما عنده شيء يعذر به. فهو داعي وعالم من علمائهم يعتبر، فمسألة الجهل رفعت عنه، ومسألة الإكراه رفعت عنه، وهكذا المسائل الأخرى من الأعذار أو الأعذار في عدم التكفير أو الموانع من التكفير. قال إذا أقيمت الصلاة وأنا في ركعتي سنة مثلا فهل أقطعها بالتسليم أم بغير تسليم ثم أدخل الفريضة؟ فإن استطعت إتمامها أتممتها، وإن لم تستطع فاقطعها بالتسليم، فلا بأس أن تقطعها بالتسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العام افتح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، وأنت قد افتتحت صلاة فتحللها بالتسليم. قال هل يستطيع شخص أن يحفظ العلم كله وإن هذا يكون ده؟ والله يقول فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى، حتى ينتهي العلم إلى عالمه، وفوق كل ذي علم عليم. فلا يستطيع أحد أن يحفظ العلم كله، ما حاز أي شيء أخوان أبيات الشافعي تلك أو أبيات بعضهم من يذكرني بأولها، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. صحيح، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. فلا يستطيع أحد أن يحوي العلم كله، يفوته أشياء فاتت أبا بكر الصديق مسائل علمية رضي الله تعالى عنه وأعلم الأمة، فاته بعض الأمور. هكذا الفاروق فاته بعض الأمور، هكذا عثمان، هكذا علي. فما حوى العلم جميعا أحد. وقرأ رسالة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام ويضعفه. قال ما حل حديث حضرموت خير من بني الحارث؟ يقول أبو عبد الله الألباني يصححه في الصحيحة ويضعفه صحيح الجامع، والصحيحة أثبت. حضرموت خير من كندة، هو خير من بني الحارث، وحضرموت من كندة خير من بني الحارث. قال هل الخلاف الذي مر بنا في درس العصر في مسألة نظر المرأة إلى الرجل يدخل فيه أيضا نظر الرجل إلى المرأة من غير شهوة؟ لا، لم يتعرضوا لهذا، وإنما الكلام على نظر المرأة إلى الرجل هل يجوز أو لا يجوز، والذي يظهر أن الحكم سواء، فإن الآيات جاءت بهذا الأمر بالتسوية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلماذا نقول الرجل لا والمرأة نعم تنظر إلى الرجل إذا لم يكن شهوة؟ فالصحيح أن الحكم سواء في الرجال وفي النساء، وهذا الذي قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بشهوة أو بغير شهوة. وما جاء عن عائشة فيحمل على النظر إلى اللعب، يحمل على النظر إلى اللعب كما جاء في صحيح مسلم، قالت وكنت أنظر إلى لعبهم، وكنت أنظر إلى لعبهم، وحصل النظر إلى الذوات تبعا لاستقلالا، حصل تبعا لاستقلالا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وهكذا ما كانت تنظر إلى أفرادهم فردا فردا، وإنما كانت تنظر إلى جملة الرجال لا إلى تفصيل الأفراد، ويجوز النظر إلى جملة الرجال، وأما إلى الأفراد فردا فردا فلا. وهذا يحصل الطرقات كما يقول الإمام الصنعاني رحمه الله، ربما تخرج تنظر رجال أمامها، تنظر رجالا أو تنظر إلى رجال أمامها، فإن النظر ليس إلى الأفراد وإلى تفصيل الأفراد، وإنما هو كما ترى إلى جملة الرجال. وعائشة كانت تنظر إلى جملة الرجال، وكانت تنظر إلى لعبهم، كانت تنظر إلى اللعب لا إلى الأشخاص. فهذا الذي يجاب به بهذين الأمرين، الأمر الأول أن النظر ما كان من عائشة رضي الله تعالى عنها إلى الأفراد، وإنما كان إلى جملة الرجال، وهذا يحصل في الطرقات ويحصل في الأسواق. والأمر الثاني أن عائشة كانت تنظر إلى اللعب، وكنت أنظر إلى لعبهم، فيحصل النظر إلى الذوات تبعا، وتصرف البصر المرأة. قال هل يجوز تقديم الزكاة على الحول؟ كان تخرج في رمضان قبل أن تقبل السنة. نعم، التقديم لا إشكال فيه، وما أظن خالف فيه إلا ابن حزم، فمنع التقديم وقال هذه عبادة موقتة بوقت معين، فلا تقدم ولا تؤخر وتخرج بوقتها، والصواب التقديم جائز والتأخير ممنوع. إلا لعذر ولمصلحة. قال إذا حصل لي ضيق فهل علي أن أصلي؟ لا تقول علي، معنى أنه يجب، هل يجب علي؟ لأن هذه الصيغة من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب عليكم أنفسكم، عليكم كتاب الله. فقل هل يجوز لي أن أصلي ركعتين؟ أما هل علي معنى هل يجب علي؟ فهل علي أن أصلي ركعتين لذهاب الضيق؟ وإن كان كذلك فهل أصليهما في وقت الكراهة؟ يجوز لك ذلك، أنك إذا حصل لك ضيق أن تصلي ما شاء الله، وأن تذكر الله سبحانه وتعالى ما شاء الله سبحانه وتعالى ويسر لك ذلك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية فيها إشارة إلى أن من ضاق صدره يقوم إلى العبادة، فإنها من أعظم ساح الصدور وانشراح الصدور، يقوم إلى الطاعة، ومن أعظم الطاعة الصلاة. فلك ذلك، نعم، إذا أحببت أنك تقوم تصلي ما يسر الله لك، فلعل الله يشرح صدرك. قال ذكر ابن الجوزي في كتابه المدهش أن أول من أصبغ بالسواد، أو صبغ يقال، صبغ بالسواد هو فرعون. ما صح ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل من كتاب من السنة، والله أعلم. يحتاج إلى توقيف أن أول من صبغ هو فرعون، وكتب التاريخ لا تتحرى، كثير منها ما يتحرى، والله أعلم. قال ما حكم قراءة الحديث بالإنجليزي؟ فإن عندنا في بعض المدارس في بعض الأحيان يأتون بالحديث بالإنجليزي، فما حكم هذا؟ إذا لم يكن ثم حاجة فلا يجوز أن يقرأ بالإنجليزي، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل السنة وحيا، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن لا يجوز أن يقرأ بالإنجليزي اتفاقا، لا يجوز أن يقرأ بغير اللغة العربية اتفاقا من أهل العلم. وأما الترجمة الحرفية فلا بأس، ترجمة المعنوية أعني، أما الحرفية لا، ما يجوز، ترجمة المعنوية جائزة، وأما ترجمة الحرفية فلا يجوز، ولا القراءة أيضا، لا الترجمة الحرفية ولا كذلك أيضا القراءة بالإنجليزي وبغير لغة القرآن. والسنة كذلك، الأصل أنها لا تقرأ بغير لغة قائلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان هذا القارئ ينطق بالعربية، ينطق بالعربية. أما إذا كان لا يستطيع فالذي يظهر لا بأس. إذا أراد أن يفهم الناس أو هو لا يستطيع يعسر عليه، يشق عليه جدا. أما شخص يتكلم بالعربي ثم يقرأ حديث رسول الله بالإنجليزي، هذا متحذل. وأيضا يخاطب عرب ما يخاطب أعاجم، ويظهر عضلاته أنه يحسن اللغة الإنجليزية، وهذا حديث، انظر حديث طويل سأقرأ بالإنجليزي، هذا لا يصلح. فلا المخاطب يحتاج لأن تقرأ بالإنجليزي، ولا أنت كذلك أيضا مع قدرتك على العربية،